هنا نسأل: هل للمعراج وقت معلوم أو لا؟ لا، ليس معلوما في السنة ولا في الليلة ولا في الشهر، غير معلوم. أسمعتم يا جماعة؟ نعم، غير معلوم. ولهذا اختلف المؤرخون هل هو قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنة ونصف أو بستة أشهر أو إلى أقوال متعددة، لأن الناس فيما قبل أميون لا يعتنون بهذه الأمور، فلذلك لم تكن الليلة معلومة ولا الشهر معلوما ولا السنة معلومة. وبذلك نعرف جهل كثير من الناس اليوم، حيث يقيمون احتفالا ليلة 27 من رجب، يدعون أنها ليلة المعراج فيقيمون احتفالا ويقيمون عطلة في بعض البلاد. على أي أساس؟ لا أساس، لا أساس. والمعراج أصح ما يقال فيه، يعني أقرب ما يكون للصحة، ولا ما نستطيع أن نجزم أنه في ربيع الأول لا في رجب، لكن اعتاد الناس أن يكون في رجب ويقيم الاحتفال فمشوا على هذا، لكن بدون بينة. فالاحتفال ليلة 27 بالمعراج لا أساس له دينا ولا أساس له تاريخيا، لا هذا ولا هذا. والصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا عيدا للمعراج، فما بال نحن الخالفون المخالفون في كثير من الأمور في كثير من المسلمين، ما بالنا نحن نقيم احتفالا لأمر ليس لا نعلم أنه واقع في هذه الليلة، ونعلم أن الصحابة لم يقيموا. ولكن يا أمة الإسلام، الجهل واستغلال عقول البسطاء من الناس وإلهائهم عما كان ينبغي أن يقوموا به من العبادات الصحيحة، صاروا يطبلون ويزمرون ويجعلون أعيادا في غير مناسبة.